ثم لما طلقها إذا بالغلام نسي هذه الحرفة. ها شو وقت وقت العقد ها وقت العقد بيرجع لها يعني ثمن كثير ومكسبها اقل والغلام نسي شو هو ليس له الا نصف ما دفع نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. هي للتحمل إذا فرضت تفرضت فيه. هم يقولون وقت العقد نصف ما دفع وقت العقد. لأن الزيادة في ملكها كذلك لو خسرت نفس الشيء. ما يمديك على شيء ما وجدت غادك تشوفهم بالبيت ما وجدت أبحث عليك البيت. طيب جزاك الله. حديث أنس والعجوز من ورائنا يعني هل للرجل أن ينفرد لعدم وجود غيره؟ لا مدام أذن لها ما قالت صلي معنا حتى سمعت حاجة. ما وجدت شيء لكن أرجع في البيت إن شاء الله. لا لما على ساعة من وقت لا لا لما يزال لكن لها مهر المثل قد تنبل عينها ما ندري لازم سنده يعني ما يتداوله الفقهاء ما بك يعني كثير من ما ينسبونه إلى بضاعتهم في الحديث ونقده ترى ما هي تجد الحديث البخاري يقول رواه الأثرم ايش السبب شيخ من صلى الله عليه هل فهم الخطاب شرط في بلوغ قمت الحجة الفهم بحيث لو لم يفهم كان حكم الأعجمي. كثير من الناس من عامة الناس تلتبس عليهم الحقائق العرفية مع الشرعية. الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين أنهم يفهمون بإذن الله مع ذلك قمت عليهم هذا الأصل لما فهم ينتفعون به ولا هم يفهمون فهم الخطوات لما قال قولوا لا إله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة يفهمون لكنه فهم لا ينفعه لم ينتفعوا به فكان وجوده كعدم فصح نفيه يعني اشترط فهم فهم مشترك لكن المانع من قبوله هذا لا يشترط وجود المانع من قبوله مثل ما يحتج به كثير من اللي يطوفون بالقبور أو غيرهم يمنعهم من القبول وجود شيوخهم إن وجدنا أبانا على أمة لا ثقة بشيوخ زي النصارى كده ثقة بشيوخ تقول تقوم بشيوخكم فيمنعهم من القبول لا أعم من أن يكون المواد من نسيس الوطن هم أنا لم نبحث كلام شيخ الإسلام والقيم عندك كتب ابحث وأفدنا توفر الدواعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لكن الداخل في عموم خطأ آخر هل نقدم وجود الدواعي أو نقدم الخبر لا ما تقدم الترك على النص ترك الاحتمالات. إذا أنا قرأت مثلا في الأضحية عن ميت زين الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله يرى إيش وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواعيها ولم يفعلها الشيخ عبد العزيز يرى داخل أبو ما في ما يمنع فوص النساء صلى عائشة وأسماء وغيره.